أن إجابة الله لبعض السائلين ليست لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه منها حماية له وصيانة. قد يسأل الإنسان شيئا فلا يعطيه الله سبحانه وتعالى إياه، وليس هذا إهانة له بل إكراما، لأنه قد يكون في حصوله عليه هلاكا له. وكم من إنسان أيضا حرم من بعض الأمور التي يرجوها لنفسه من أمور الدنيا، فكان حرمانه منها سببا لقوة صلته بالله سبحانه وتعالى وحسن لجوئه إلى الله ودعائه والتجائه إليه سبحانه. بينما لو كان باقيا ممتعا مثلا بصحته وعافيته ربما ما حصل مثل هذا. فالعطاء والمنع في أمور الدنيا ليس مرتبطا بالإكرام والإهانة، ليس مرتبطا بالإكرام والإهانة. فعطاء الإنسان ليس دليلا على إكرامه، ومنعه أيضا ليس دليلا على إهانته. قال: والمعصوم من عصمه الله والإنسان على نفسه بصيرة. وعلامة هذا المعصوم من عصم الله والإنسان على نفسه بصيرة، أي في هذا المقام الذي يتحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى من حيث تحقيق العبادة وتحقيق الاستعانة. قال: وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله، أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر، صانه الله من ذلك أي من هذا العطاء الدنيوي الذي يعطيه للآخرين وحرمه من هذا الشخص، أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر، إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى، يسيء ظنه به تعالى. إذا كان يجهل هذه الحقيقة التي يتحدث عنها المصنف رحمه الله يسيء ظنه به تعالى. ولعل من المناسب هنا أن أروي لكم قصة سبق أن مرت علي، وهي أنني مرة لقيت شخصا أو لقيني شخص بعد صلاة المغرب وثيابه رثة ومعه سيارة أيضا قديمة وبالية جدا، واضح عليه الفقر والبؤس والحاجة. فقال لي: هل الحديث الذي يروى أن الله عز وجل قال: ما أعطيت عبدي المؤمن عطاء إلا كان خيرا له، ما أعطى الله عبده المؤمن عطاء إلا كان خيرا له؟ قلت له: نعم، هذا حديث ثابت وهو في المسند عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذ يشرح لي حاله. قال: أنا كانت عندي وظيفة وأبعدت عندها عنها، وكان عندي زوجة وطلقت منها، وعندي كذا وحصل كذا وعندي كذا. قلت: طيب ثم ماذا؟ قال: كيف يعني، كيف الحديث هذا؟ يعني يريد أن يشرح الحديث ويفهم معناه في ضوء ماذا؟ في ضوء هذا الواقع الذي حصل له. قلت له: أنت ماذا تفهم من هذا الحديث؟ هل تفهم من الحديث إلا كان خيرا له، أي لا يكون هذا إلا بمجرد العطاء الدنيوي، وأن يمد الإنسان بما يريد من أمور الدنيا من صحة أو عافية أو غير ذلك؟ هل لا تفهم من الحديث إلا هذا؟ إن كنت لا تفهم من الحديث إلا هذا فقد أبعدت الفهم، والخيرية ليست مرتبطة بهذا، لأنه قد يمنع الإنسان شيئا من أمور الدنيا يريدها لنفسه والخير في منعها، فما في منعها عنه وعدم حصولها له. وقد يوسع على الإنسان في المال والرزق والعطاء، ولا يكون هذا خيرية ولا دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى عنه. والدنيا هينة على الله سبحانه وتعالى، يعطيها من يحب ومن لا يحب، فلماذا لا تكون نظرتك للأمور مختلفة عن هذه النظرة، وتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ثم ترجو فيما أصابك من فقر أو حاجة أو عوز أو نحو ذلك من أمور، ترجو بذلك رفعة عند الله وعلو درجة يوم تلقاه. قد قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد يكون بعض الناس ممن يجهل هذا الأمر، إذا أصيب بفقر أو عوز أو حاجة أو نحو ذلك من الأمور التي كان يرجوها لنفسه فلم تحصل ويطلبها لنفسه فلم تتحقق، إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره، يقضي حوائج غيره وهو حاجاته لم تقضى ولم تتحقق، يسيء ظنه بالله تعالى، يسيء ظنه بالله تعالى، وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر، محشو بذلك أي بسوء الظن بالله رب العالمين وهو لا يشعر. وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطن لها، يعني كل الأمور التي تقع تجده في باطن أمره يحمل على الأقدار ويعاتب لها، وينسى تقصيره وتفريطه وضعفه في ذله وانكساره بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف، كشف هذا المعنى غاية الكشف، يعني هذا الذي يجول في النفوس ويجول في القلوب وهو خلاف الحق وخلاف الحقيقة، كشفه الله غاية الكشف. قال في بيان حال الإنسان وما الذي يجول في نفسه حال النعمة أو حال الفقر والحاجة، قال: فأما الإنسان، هذه حال الإنسان، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يعني عندما يعطيه مالا رزقا ولدا عافية إلى غير ذلك يقول ربي أكرمن، يعتقد أن هذا العطاء كرامة ورضا من الله سبحانه وتعالى عنه، وأن الله لو لم يكن عنه راضي لما أعطاه هذا المال ولما أعطاه هذا الولد ولما أعطاه هذه الصحة ولما أعطاه، فيستدل بهذا العطاء على الرضا، رضا الله سبحانه وتعالى عنه، ويعتبر أن هذه كرامة له، لولا رضا الله عنه لما أعطاه إياها، هكذا يفهم. الآخر الذي لم يحصل عطاء ماذا يفهم الأمور؟ قال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ما الذي يجول في خاطر حينئذ؟ فيقول ربي أهانا، فيقول ربي أهانا، فيعتبر يعني قدر الرزق وتضييق الحال وقلة ذات اليد ونحو ذلك دليل على أن الله أهانه. هذا هو الذي يجول في نفس الإنسان. لكن من حيث حقيقة الأمر ماذا قال الله؟ تأمل السياق: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، هكذا قال الله، كلا، أي ليس الأمر كما تظنون، كلا لا، كلا أي ليس إعطاء الإنسان دليلا على إكرامه، وليس التقتير عليه دليلا على إهانته، كلا، يعني ليس الأمر كما يظنه الإنسان. ولهذا كم من إنسان موسع عليه في الصحة والمال والرزق وهو من أشد الناس كفرا وصدودا عن دين الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان ليس عنده شيء وهو كريم على الله، وفي الحديث رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره من مكانته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى رب العالمين. أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لا ليس عنده جاه ولا مكانة ولا أيضا لباس ولا، مدفوع بالأبواب، هذه حاله عند الناس وهذه نظرة الناس له. ولو أقسم على الله لأبره، ولو أقسم على الله لأبره. وكم من أناس آخرين هم في أبهى الحلل وأجمل اللباس وأحسن صحة وإلى آخر، وهم من أحقر الناس عند الله سبحانه وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، أي ليس الأمر كما تظنون، وليس الأمر كما يجول في خواطر الناس. قال المصنف أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته. خولته أي جعلت له خول تحت يده من الرقيق والعبيد والإماء، وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفرني فأسلبه إياه وأحوله عنه لغيره. وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه أو بقدر لا يفضل عنه فذاك من هوانه علي، أي ليس الأمر كذلك، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته أم يتسخط فيكون حظه السخط. خلاصة الأمر أن هذين الشخصين، الذي أكرمه الله والآخر الذي قدر الله عليه رزقه، هؤلاء كلهم في ميدان ابتلاء، هؤلاء كلهم في ميدان ابتلاء، هذا مبتلى وهذا مبتلى. ولهذا تأمل في الآية، قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وفي الآخر قال وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. فهذا الذي أعطاه الله العطاء ابتلاء، وهذا الذي قدر الله عليه رزقه أيضا هذا ابتلاء، فهذا مبتلى وهذا مبتلى، هذا مبتلى بالعطاء وهذا مبتلى بماذا؟ بأن قدر الله سبحانه وتعالى عليه رزقه. الكافر في هذا الأمر والمعرض عن الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، إن أعطاه الله لم يشكر نعمة الله عليه ولم يعرف فضل الله عليه، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وإذا ضيق عليه تسخط وجزع، بينما المؤمن، وهذا من عجيب أمر المؤمن وعجيب حاله، أنه في كلا الأمرين في خير، في كلا الخيرين، أن مبتلى هنا وهناك، وهو في كلا المقامين ناجح في الابتلاء. واسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه العظيم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن إذا ابتلاه الله عز وجل فأكرمه ونعمه، ما الذي يحدث في هذا المقام؟ الشكر، يعرف أن هذا فضل الله وإنعامه وإكرامه، فيشكر الله جل وعلا، يشكره بقلبه اعترافا بالنعمة، ويشكره بلسانه حمدا وثناء على المنعم، ويشكره بجوارحه استعمالا للنعمة في طاعة الله، فهو في حال النعمة يفوز بثواب الشاكرين. وإذا ابتلي بنقص من المال أو الأنفس أو الصحة أو الولد أو إلى غير ذلك من أنواع الابتلاءات فإنه في هذا المقام يفوز بثواب الصابرين, يفوز بثواب الصابرين. فهو ناجح في امتحانه, ناجح في امتحانه. إن كان الامتحان غنى شكر, وإن كان الامتحان فقر صبر. فهو ناجح في الامتحان. وهذه مسألة من دقائق العلم, وبعض أهل العلم ألف فيها مصنفات مفردة, أيهما أفضل عند الله, الغني الشاكر أو الفقير الصابر, الغني الشاكر أو الفقير الصابر, أيهما أعظم أجرا؟ رجل وسع الله سبحانه وتعالى عليه بالمال فتلقى هذا التوسيع وهذا النعم بالشكر, والآخر ما أعطاه الله شيئا أو قدر الله عليه رزقه وقابل هذا بالصبر. ذاك عبوديته الشكر فقام بها, وهذا عبوديته الصبر فقام بها. ذاك نجح في امتحانه وهذا نجح في امتحانه, هذا ابتلي بالغنى وهذا ابتلي بالفقر, وكل منهما نجح في الامتحان. فأيهما أعظم, أيهما أعظم عند الله سبحانه وتعالى؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى, الشيخ مستعجل بيجاوب, ابن القيم رحمه الله تعالى يقول سألت, مع أن المسألة للعلماء فيها بسط طويل استدلالات واسعة, ابن القيم رحمه الله تعالى يقول سألت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذه المسألة, أيهما أفضل, الغني الشاكر أو الفقير الصابر, الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ قال رحمه الله تعالى أفضلهما أتقاهما لله, أفضلهما أتقاهما لله, إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال أفضلهما أتقاهما لله. قال فقلت له أو فقيل له إن كانوا في التقوى سواء, إن كانوا في التقوى سواء. قال أحسب أنهما في الأجر سواء, أحسب أنهما في الأجر سواء. إن كانوا في التقوى متفاضلين فالأفضل الأتقى, إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإن كانوا في التقوى سواء قال أحسب أنهما في الأجر سواء. فالشاهد أن هذا مبتلى وهذا مبتلى, هذا مبتلى بالغنى وهذا مبتلى بالفقر, هذا مبتلى بالصحة وهذا مبتلى بالمرض, كل منهما مبتلى. والمؤمن من كرامة الله عز وجل له وإنعامه عليه, وهذه الكرامة حقيقة كرامة الإيمان, يقابل الغنى والصحة والعافية ونحو ذلك من العطايا والمنن بشكر المنعم سبحانه وتعالى, ويقابل أيضا ما يكون له من ابتلاء بفقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الابتلاءات, يقابل ذلك بالصبر, فيكون في كلا الحالين فائز. في الغنى يفوز بثواب الشاكرين, وفي الفقر يفوز بثواب الصابرين. قال وبالجملة, فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة, فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره, لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره, فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته, ويقتر على المؤمن لا لهوانه, ويقتر على المؤمن لا لهوانه عليه, وإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقهم, بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته. وهذه الكرامة الحقيقية, هذه هي الكرامة الحقيقية, والأكرم حقا والمكرم حقا الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى بمعرفة الله عز وجل المعرفة الصحيحة, يكرمه الله بأن يعمر قلبه بمحبة الله جل شأنه, يكرمه الله عز وجل بالعبودية والذل والخضوع لله والاستعانة بالله على طاعة الله, هذه الكرامة الحقيقية. قال فغاية سعادة الأبد, في عبادة الله والاستعانة به عليها، السعادة الأبدية التي لا تنقطع المستمرة هي في عبادة الله والاستعانة به عليها، أي على العبادة. نعم.